عمر المعيشة والحكم والمساعدة وهكذا نظر الشديد يا صاحب العلماء لأن من الضراحة ما هو عليك من الضراحة من الحق وفي مشاقة ولا صواب وفي مشاقة لكن نظر شديد والأسواق في الأمياء يشق على الناس بفضل الأرض إذا شعروا من أمر لمن أخر يعتبر فيه فارغا كمر المعيشة ويصبح غير مساعد وكم كثير سواء جمع في أنف الوقت أو في وسط الوقت المهم إذا كان هناك ما يشق عليهم بأمكانه المسجد وحصل مطر شديد وأسباب تضمهم بها خياطين وبها مياه سيجمعوا لا بأس وإذا يجمعوا فلا بد يصل وجود وجود الأمطار والأسواق والمسجد لا بد يصل وجود الجمع فلا بأس ويصلى ومدرس من مسلم بيته لا يجمعوا لا بأس خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.